باب من فضائل ابي هريره رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا إكرمة بن عمار عن أبي كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي ومز شراب للبم مور للإسلام إسلام وهي مشركة وغب حالت الشرك ومشركة و فدعوتها يوما نروم بلل يورس فاسمعتني نوائر الماتا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكره فبارد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي اغا خبري چي اغا ما بدي گنلي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زراغلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا وانا ابكي ما جړل قلت ما ويا رسول الله اذا الله رسول اني كنت ادعو امي بشك زراب لم مور اسلام تفتاب عليا ناغ انکار کئی پما فدعوتها اليوم نروم بللنن فاسمعتنی فی کا ما اکرہو ویرو المات استاس بارکی آچزی بدگنم فدعو اللہ ان یهدیا ام ابی حریرتا دالان سوالو کچی ہدایتو کی مورد ابو حریر رضی اللہ عنہو تا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فرمایله اللهم اهد ام ابي هريره يا الله هدايت کي مرد ابو هريره تا فخرجت ذروت مستبشرا او خوشالي او زير مي حاصلولو بدعوت نبي الله صلى الله عليه وسلم پدعاد نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فلما جئت ارکل چرالم فسفرت الی الباب او گرزیدم دروازی تفیدا ہوا مجافن دروازا بند و فسمیت امید واورید زمامور خشفا قدمیا کشار او آواز د قدمونو زما فقالت فی مکانک یا ابا هریرہ خپل زی لازم رونی سی ابو هریرہ او سمعتو خزع خزت الماء ما واوریدو ما واردو خصعزت الماء آغا حرکت دوبو او بچی خوزی آغا حرکت کئی قال ابو حریر رضی اللہ عنہ فاغتسلت غسل وکو لبست درعها اوائی چولی خپل جامی وعجلتن خمارها ودلو پٹن تلوارو کا ففتحت الباب دروازے کلاو کا الحمدللہ ثم قالت بہوی آبا حریر ابو حریر آشد واللہ الہ الا اللہ گواہی کوم چلا نہ بغیر بل الہ نشتا واشهد ان محمدن عبده ورسوله او گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم بنده د الله دی او رسول د الله دی قال فرجعت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم زو اپشم رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم تا فاته تور عالم وانا اب کی من الفرح و ما خوشالین جړل قال قلت یا رسول الله ابشر زیر والا قد استجاب الله دعوتك بیشک الله استا سو دعا قبولك وحدا ام ابي هريره و هدايت حكم مرد ابو هريره تا فهمد الله نو ذا الله حمد واسنا عليه او سناي و پا وقال خيرا او ذا الله حبيب ده خير خبر او کا قال قلت يا رسول الله ابو هريره رضي الله عنه ما وي هذا الله رسول الله اي يحببني انا و امي الى عباده المؤمنين چه محبوب وګرځي ما او زما والدا خپل بندگانو مؤمنانو ته او يحببهم الينا او محبوب وګرځي د زمونږ لپاره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني ابا هريره يا الله محبوب وګرځي بند دا چې ابو هريره د مورد دی لا عبادك المؤمنين خپلو بندگانو مومنانو تا وحبی بلیهم المومنین او محبوبو گرزی دوی تا مومنان فما خولکا مؤمنون نو ندی پیدا کلشوی او مومن یسمعو بی چی غاوری زما بارکی ولا یرانی او زیکتلنیم الا احبنی مگر اغب ماسر محبت ساتی دو وجید دعا د جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام نا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن العرج قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول انکم بیشک تاسو تزعمونا تاسو گمان کوی انا با حریرتا چی بیشک ابو حریر رضی اللہ عنو یکفر الحدیثا دیر بیانوی حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا واللہ الموعد ففتحی دمیم سرا او دی کی حذف دے وعند الله الموعد زکا موعد یا هو مصدر دے یا ظرف زمان دے یا ظرف مکان دے اپا دی ټول خبر د الله نه نشی ور کې دے ایک مصدر شی موعد او ک ظرف زمان شی ک ظرف مکان شی او پدې ټول د الله عز وجل نه خبر نشي ورکې دې مراد دا دې الله بما سره حساب کوي کما قصدن دروغ ویني او ګو حساب کوي هغه سره چې څوک په ما باندې ناکار ګمان کوي بعضي شارحین وې تقدیر د کلام دا سره ولقاء الله تعالی موعود وی ملاقات دا اللہ موعدن اے موعودن داغی وادکڑی شویدہ اللہ سرب ملاقات کی کما کزدن دروغ ویلی ما سرب حساب کی اکسوک پا مابانی بدگمانی کی اغی سرب حساب کی کنتو رجلن مسکینن امزی او سڑے غریب اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بخدمت کولو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامل ای بطنی پڑک والی دخیٹی ای زمان ارس دکان پٹے نو کری نوا وکانن مہاجرون او مہاجرون یشغلهم الصفق بالاسواق مشغول کړی وای دا الله د حبیب دا ورې دونه تجارت په بازارونو کې ای خو بازار کې تجارت کولو صفق اصل کې څه ته وای یو لاز بل تراچول تصفیق لفظ قران کې راغله او دا د دې عادت چې عقد البيع کې به لاس د لاس سره به چټک استو نو دا کلمه استعاره د عقد د پاره مشغول کړي و غوي لاره تجارت په بازارونو کې وکانت الانصار يشغلهم القيام على اموالهم او انصار مشغول کړي و غوي لاره درې دو پخپلو مالونو باغونه پټي سنبالول نو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی مې ابسط ثوبه سوک دے چه فراخب کی او با غڑوی خپل جاما فلین ساشن نو هرگی زیر من کی او شے سمعہو منی چه او رید دیدی دمانا فبستو ثوبی ما او غڑو لخپل جاما حتی قدوا حدیثو چه پورا کیا خپل خبری ثم از وممتو الی آبیامی پیوسکو دازانتا فما نسیتو شے ان سمعتو منہو نو ما نده هر کڑی او شه چیاغ میوری دلیو دنبی کریم علیه السلاة والسلام نا و بیهی قال حدثنی عبداللہ ابن جعفر ابن یحیی ابن خالد قال احبرنا معنون قال احبرنا مالک ابن آنس حا و بی قال حدثنا عبد ابن حمید قال احبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه بهذا الحديث غير ان مالكا انتهى مالك چه انتشاء انتهاء شوي د حديث دا عند انقضاء قول ابي هريره فوخذ ختم دود قول ابو هريره رضي الله عنه كي ولم يذكر في حديثه او نی دی ذکر کړي په حدیث کې روایت د نبی رسول سلام نه یبسط ثوبه الی اخره دا الفاظ نشتا و به قال حدثني حرمله ابن یحیی تجبی قال احبرنا ابن وهب قال احبرنا یونس ابن شهاب انوع عن عروه ابن الزبير حدثه عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت دی فرمایلی ولا یعجبك ابو هريره آیا تعجب کی ناچوی تال رابو حریرہ جارا فجلس الى جنب حجرتی نکین آستو اغا طرف دو حجری زماتا یحدثو او حدیث بیانول دو نبی علیہ السلام نے یسمعنی ذالک و ماتے دا ورول وکنتو اسبحو ما نوافل کول دو سبحو ما ناسو اسولی نافلتن ما نفل کول یا الله می یادول خو یو ل خبره غوره ما نوافل کول فقام قبل ان اقضي صبحتي نپور ته شمخ کې د دینه چې مالا پور کړی نو خپل نوافل ولو ادرکته کجر ما مندل و رد لردت عليه خامخ ما په پیدا خبره رد کړي وي چې دور زر زر حدیث مو آیا په کلار کلار روایت چې خلک در نزد کی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشک رسول الله صلی الله وسلم یکنو یسرد الحدیث چې دا سر زر زر به حدیث او خبرې کولې کا سر دکم پشاند زر زر ویلو د تاسو دا اللہ حبیب بدا سی جدا جدا واضح واضح خبر کولی نگر آئیشی بی بی انکار کڑے پدوی تلوار کول پقرت او پویلو دا حدیثو کی زکا حدیث خو فهم کی نرادی مگر چې په کلار کلارے وے وقال ابن شهاب وقال ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال ده فرمای یقولون ده اخذا خلق وی چن ابا هريره تا قد اكثر چ ابو هريره دې را حدیث ذکر کړی والله الموعد او ملاقات د الله چې دې دی وعده کړی شوی دا سبب الله سره ملاوی زبم جواب ورکو مودوی و یقولون دی وای ما بال المهاجرین و انصار سشوی دی صد حال د مهاجرین و انصار و لا یتحدثون چې دای حدیث نه بیان ای مثل احادیثه پشان دا حدیث ود وس اخبرکم عن ذلک او زر دې خبر بدر کم نه دینا ان اخوانی من الانصار بشکرون زمان سوار نکانه یشغلهم عمل ارضهم مشغول کړه و غویل را عمل د زم خدا غوی اے په فصلونو باغونو کې لګیاو ټول ارز پیغمبر خبر اوري دو توزګارنو و اما اخوانی من المهاجرین چرونو زما د مهاجرینو نا کان یشغلهم الصف صفق فی الاسواق نو چې مشغول کړه و غویل را تجارت په بازارونو کې وَكُنْتُ مَزَ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَازِم مِنِي وَلَيْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْئِ بَتْنِي پَڑَكُ عَلِي دَخِيْتِ نَمَا اَتَشِيَوْ تُكُلِي رُوْتَي سَرَمِ كَارُو فَأَشْهَدُ زَبَحَادِرُ مِذَا غَابُ چِدَي بَغَائِبُ وَأَحْفَظُ مَا بَيَادُول اِذَا نَسُوكَ لَچِ بَدَيْهِ رُول ولقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما او بشك فرمایلی رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد ايكم كم يو پتا شو کې ابسوت ثوبه چو غړای خپل جاما فياخذ من حديثي هذا راوالي زما د حديثونه چې دا دي ثم يجمع الى صدري براجم کی سنیتا فانه لم ينسى شيئا سمعوا بیشکا دید بنی ہیر کڑیو شیچی و ریدنے دی فبست تو بردتن علی اماو غڑویو سادر چی پماو حتی فرغ من حدیثی چی فارغ شد اللہ حبیب دخبلو خبر و حدیث مبارکونا ثم جمعتو ها الى سودری ابی آمیرا جمع کل خبل سینی تا فما نسیتو بعد ذالک اليوم شین نمان ده هر کړه پد دینا سشه پد دا ورزن سشه حدثنی به جماعت حدیث ویل پاره ولولا یتانی کچر نو یو دعا یاتونا انزلهم الله فی کتابه چاغ الله را لګلی په خپل کتاب کې ما حدثتو شیئا بدا نو ما حدیث نو بیان کړی دی او شی همیشا آیاتون سدی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب الى آخر الآیت اند آخر دایاتون پوری وبه قال حدثنا عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی قال احبرنا ابو الیمان شعیب بن زہری قال احبرنی سعید بن المسیب وابو سلام ابن عبدالرحمن ابا هريره رضی اللہ عنہ قال انکم تقولون ابا هريره یکثر الحديث دے ډیر حدیث بیانای رسول الله صلی الله علیه وسلم بنحو حدیثهم ومثل د حدیث د دوی بابو من فضائل حاتب ابن ابي بلتا عطا واهل بدر رضی الله عنهم باب دې په بیان د فضائل او د حاتب ابن ابي بلتا رضی الله عنه کې او د بدرینو کې وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او عمر بن ناكر زهير بن حرب وشاكم بن ابراهيم ابن ابي عمر واللفظ لامر قال اسحاق وهبن وقال اخرون حدثنا سفيان بن عينان امر عن الحسن بن محمد قال ابرني عبيد الله بن ابي رافع وهو كاتب علي نو ده كاتب دالي رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه ويقول فرمائل بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لغلو مال رضى الله رسول نزوم والزبير والزبير رضي الله عنه والمقداد ومقداد رضي الله عنه فقال اتو فرمائل لا شيء روز وتخاخ روز خاخ مقام تا چدا د مدینه منوره د میقات ذل حلیفین لګروان د مکی مکرمه طرف تا فان فی بها پدی خاخ روزا او مقام کی زعینتن وای زعینا اصل کی وای جاریتا زنانتا او اصل کی زعینا الحودج اغا کی جاوی تا وی او جاری تزک دا وی چه دا پا دی زعینا و حودج کی وی دا دے کی او زنانا بی ماہا کتابون اغی سر خط تے فخوزوه من آداغین راوالی فان طلقنا تلیو منگا تعادا بنا خیلونا منڈی والی پا منگا سنوز منگا دا دا پیغمبر علیہ السلام معجزہ وا چې کوم ځای کې ورته د زنانه بارکی ویلو اغه ځای کې دارو مندا حمراء الاسد یو زید دی کې د احد نرستو مسلمانان د جنگ د پاره وتیو دی حمراء الاسد سرا روزه خاخم دی فیدا نحنو بالمرأت ناسا پی مونگ زنانو مندا فقلنا اخرجی الكتاب رو باس خط فقالت دیوی ما معی کتاب ما سرخو خط نشتا فقلنا مونگوی لتخرجن الكتاب خامخا رو باس بخط او لتلقین الثیاب یا بیا بجامیم غرز طول بدی لٹو کدا سنکے نبیا بجامی غرزے امام بخاری پہ باب تڑلیو تاسو لکی یادیو یجوز تجرید الجاسوسات من النساء اذا اضطر الیہ امام بخاری رحم اللہ وی جائز دی د جاسوس و زنانو د جامون خالی کول کلچ دی تا ضرورت راشی امام بخاری دا سے بابی خیو باب ندا اضطر الرجل الى النظر مجبور شو یو سړی نظر کولو تا اغه ویختو د اهل ذمه او کافر زنانه او تا یا د مؤمن زنانه او تا کله چې د الله نافرمانیو کیو د دې جامو نه خالقول زکا کافر او مسلمانان زنانه برابر دي چې دای ته به نظر نکه ګوره بورتا نه پردو تا مسلمان د کافر او چې ضرورت راغې ردل تور تویلا تو خرجن الكتاب او لتلقین الثياب یا بخطر او باسی او یا بجامی غرزه فاخرجت من قاصها رئیسته او دیدا خد خپل کن سینا اباد روایت کراغلی د بډینا وای کن سید سر لویا وا خاتی پا کنسائی کی تڑلیو او اغیر پا بڑا کی ورکڑیو فاتینا بیهی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتن موکل پدی خط سر رسول اللہ صلی اللہ وسلم تفیدا فیهی ناسا پی پاغی کیو من حاتی بیبنی بی بلتا داد حاتی بیبنی بی بلتا طرف ندے الہو ناسم من المشرکینا سخلق تد مشرکانو ند اهل مکی والونا یخبرهم خبر ور کول دی مشرکانو ته به بعد امر رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعد کارونو د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یا حاتب ما هذا اے حاتب داسنی قال لا تعجل علی وی حبیب پما تلوار مکوا انی کنتم ران ملسکن فی قریش او مزیو سڑے چی پیوسم د قریش سرا ازد قریش خپل سڑے نوم د بار نراغلیم قال سفیان راوی وی کان حلیف اللہم دادائی حلیف وی سرے قسم خوڑلیم د دوستی ولم یکن من انفسی ها او دادائی د نفسونو ننو وکان من کان ما کا او دی هغه چې تاسو ردی حبیب د مهاجرون لهم خرابات دید پار خپل ولید په مقام کرنم کې يحمون بها اهليهم او د حفاظت کې دا غي په زری د خپل بال بچ فاحببتن ما خبر خو هغنی وې دا فاتنی ذلک کله چې فوت شوه د ما ندا د نسب نفیم پر قریشو کې نو ان تخذ فی میدن زبرونی سم پدوی کی سلاس احسان سخی گڑا بور سروکم یحمون بیها قرابتی دای بساتنه کای داغه د وجن زما د قرابت او د بال بچ ولم افعله کفرا دا کار می نه دکړه د کفر د وجن چګنی کافر شوم ولا ارتداد نو نه د ارتداد د وجن چ مرتد شوم من دینی د دین نه معنا ولا رضوان بالکفر بعد الاسلام او نو د وجد رضا کې دون په کفر په د اسلام نه نبی صلی الله علیه وسلم او صدقه د کار اگر شي د ګنا کړي چې د ما د باز خبرونه کافر خبرول خو خبره رښتیا وکا فقال عمر عمر رضی الله عنه ولي داني پریم دا یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق چې او هم سټ د دې منافق فقال الله حبيب انه قد شهد بدر انه بدر کې حاضر شوه وما يدريك او شش په کو تعال الله اتولا على اهل بدر چې الله اطلاع کړي و په اهل بدر را سرغن شوه کما يليق بشانه فقال اعملوا ما شئتم کوي سچ مخه شي دا اظهار د کمال رضا د دوینه اے وای توقع نشی کې د تاسو نه غالبا د اعمال بدو نه مگر تاسو بنی کی کوي ز تاسو نه راضی عمل کوي سچ مخه خشی قد غفرت لكم بشک ما تاسو ته بخنه کړی فانزل الله عز وجل الله سوره ممتحن رولی گلا یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ولیس فی حدیث ابی بکر و زہیر ذکر الایا وجعلها اسحاق فی روایتی گرزول دایات اسحاق بخبر لوایت کی من تلاوت سفیان تلاوت سفیان راوینا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ادريس ها وبه قال حدثنا رفاعه بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد بن ابن عبد الله كلهم عن حسين عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال باسني رسول الله صلى الله عليه وسلم لغلو مال رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرصد الغنوي او زبير بن العوام فمخ کی روایت کے مقداد عدلت ابي مرصد ذکر کئ نو منافات نش تسلور کسان لیگلو علیاً والزبیر والمقداد و ابا مرثد و کلنا فارس طول منپاسون اسوارو فقال اللہ حبیب فرمائلی و انتلقو لار شئی حتا تأتو روزتا خاخن لار بشئی روز خاخت فین بها امراتاً پدې دې کې او حضرت مشرکان ما کتاب من حاتم بن دثر او خد د حاتم رضی الله عنه د طرف نه مشرکان او تا فذكر بما نه حدیث او عبد الله ابن بیرافع علی رضی الله عنه او به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليس عن الزبير عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عبد لحاتف بن یو غلام د حاتف رضی اللہ عنہ راغلی او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته اشکو حاتف بن او د حاتف رضی اللہ عنہ شکایت کونو فقال یا رسول الله لیدخلن حاتف بن النار خام خادن کیږي به حاتف رضی اللہ عنہ ورتا رسول الله صلی الله علیه وسلم کذب ته دروغ دی لا يدخلها ابن دن کی فانه شهد بدرن دیکھو حاضر په بدر کې والله بدرین ته معافي کړي والحدیبیه او د په حدیبی کېو اپدی سفر کې چې سوکو الله د ټول نظر ځاون غ اعلان کړي دیکې د اهل بدر او د حدیبی والو فضیلت ته او د حاتب رضی الله عنه او دې کې لفظ کز وکذب تا یعنی تا خبر ور کو دی او شینه خلاف دا غ نه چي دي دا تا دروغ وي. باب من فضائل اصحاب الشجره اهل بیعت الرضوان رضی الله تعالی عنهم. اے دا غون دلان دی چې بیعت کړو او بیعت الرضوان ورته وای دي تاسو اصحاب الشجره وای او اصحاب بیعت الرضوان ورته وای. وبه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اخبرتني ام مبشر ما تخبر را کړه ام مبشر انها سمعت چې دی اوریدلی د نبی صلی الله علیه وسلم یقول چې فرمایل عند حفصه تا د حفصی بیبی سرا لا يدخل النار نبدن کیور ان شاء الله او کدا الله خوشی من اصحاب الشجره احد د خاوندانو دا غونی نه یو تن من الذين دا کسان نبا یعو تحتها چې بیعت کړو د الله د حبیب سره دیونه دلان نه. قالت داوی بلا یا رسول الله ولنا فانتهرها نوی رټل. فقالت حفصه و ام منکم الا واردها. الله سوره مریم کې وای نشته تاسو کې یو تن مگر ابدی اورته وردن کی. و نبی علیہ السلام قد قال الله تعالی الله اور پسی ویلی ثم ننجي الذين اتقوا بیا ونجات ورکو هاغه کسانو ته چید الله نه یریدنی پرزگارو و نظر الظالمین فیها جثیا او پریگ بدو ظالمان پدی کی پڑمخی ورغرزی دنی. باب من فضائل ابی موسیٰ و ابی عامر الاشعریین رضی اللہ عنہما. ادی دوار صحابہ و فضائل در تذکر کئی. و بیهی قال حدثنا ابو عامر الاشعری و ابو قریب جمیعن نبی اسامہ قال ابو عامر حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا ابو ریدن ان جدی ابی بردہ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ایزد اللہ دا حبیب سرم و هو ناظرن بالجعرانتی او دا اللہ حبیب راکوزو پا جعران مقام کی بین مکہ تا والمدینہ فمن دا مکی مکرمی و مدینی منوری کیوماو بلال مرسل بلال لزی اللہ عنو فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل عرابی راغلے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیو سڑے بانڈے چی فقال ویلی ولا تنجزولی آیات پورا کینا ماتا یا محمد ما وعدتنی اے دا اللہ حبیب آغا چی ما سر دی وعدہ کری تا چی ما سر کم وعدہ کری چیز بس درکوم ناغذ ما سر پورا کینا اے دا وعدہ دا سر یا خاص و یا عام و مالم دا غنیمت نبر خراکا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب ورته ابشر زيره والا تعال درکوب اوسم د عرب عادت دار شوی دا کار کوی ابشر پس ته زيره واخل دا کار زکم. فقال له الاعرابي باندشي ورته اکثر ته علي من ابشر ډير دي ما ته ابشر ابشر وی چی زيره والا مال سراک. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رام توجيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم پابي موسى او په بلال رضي الله عنهما باندې کہے اتل غضبان پشان د شکل د غصه کې. فقال وي ان هذا قد رد البشرى وي دي باند چی خورت کو زيره. فاقبل انتما نو قبول کیتا سدوارا. فقال دي دوار صحابه وي قبلنا يا رسول الله من قبول کړي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح بیا او غخت نبی اسلام یو پیاله فيه ما نو کې او بي فغسل يديه وجو فيه وي وين ذل لا سنا مخفدي کې او مجفي او بي پکي ور پکو علي ثم قال بيوي دي دوارو ته اشربا منه سكيد دينا وافرغا على وجوهكما او راتوي کوي پخپل مخونو ونهوركما او پخپل سينو وابشر ازره واخلي فاخذ القدح فاخذ القدح دي دوارو پیاله واغستا ففعل نوکل دي دوارو ما امرهما چې حکم کړو دي دوارو ته پاغي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادتهما ام سلمہ आवाज ور کړو دي دوارو ته ام سلمہ رضی الله عنها می ورای ستریا په لد پردینا افدویلاوی سیوای پریزای لی امکما د مورستا سو دوارو د پارا مما دا وسن فینا ایکما چپدی لوفستا شو کیری فافضل علیها منه طائفتن لسی وای پری خوی دی دواړو د بیبی د پار د دین سیسا اغم د پیغمبر علی السلام په جوټو بو تبرکن تبرک حاصل کو لقد وی چی په حاصل کو وبه قال حدثنا عبد الله بن براد ابو عامر الاشعري وابو كريم محمد بن العلاء واللفظ لابي عامر قال حدثنا ابو سامان بريد عن ابي برده تا نبي رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين الله حبيب چه فارغ شو د غزوه حنين بعث ابا عامر لجل وبا عامر لاجيشن په یو لخر باندې اميرو الى اوتاس نوتاس قبلی تا فلقی درید ابن سمم نو دا لخکر او دی ملاو شیو دا درید ابن سمم سر فقتل درید ابن سمم خو قتل کریشو وحزم الله اصحابه اللہ دا غمر گرو کافر تشکس ورکو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ باسن ایما بی عامر زیولی گلم دا بی عامر سر فقال فا فرمی ابو عامر اوشتیش و ابو عامر رضی اللہ عنہ فی رکبتی ہی پدی گوڑا کی اے چاپا غشی پدی گوڑا دا صحابی اوشتو رماہ رجل من بنی جوشم وشتو دلر یو سڑی دا بنی جوشم نابسہ من پغشی فاثبتہو فی رکبتی ہی نور مضبوط کړي او ورخ کړي او دا غشې د د پدی ګوډه کې فنته تو الیه نو زور تھا او رسیدم فقلت ما ويا عمن رما کا چاوشتي فاشار ابو عامر اشاره او کا ابو عامر الى بي موسی رضی الله عنه تفقال ان ذاکا اشارہ کا ابو عامر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہوتا فقال ان ذاک قاتلی دا غچ روان دے دا میں قاتل لے تراہ ذاک اللذی ونی دا غاہ غرمانی دوشتم ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فقصدت لہو نما قصد قدتا فاعتمدتو فلہقتو ما دا دی سڑی طرف تا قصد قدتا فاعتمدته اي جعلته نصب عيني اومي غرزول دي نخد استرغو فلهقته زور سرپي وشم فلما رآني كريش زوكتم ولا عني ذاهبا لاڑو زمانت تلنكي فاتبعته زور پسيشم وجعلت وقولو ما ورته لا تستحي تال حيا نظر دي چه تيخته كي الستا عربی انتا عربی نی علا تثبتو تٹھنگی گی نا فکفنو دیو دیدو فلتفتو انا وهو فلتفتو مانا و فلتقیتو انا وهو زاوغ ملاوشو فاختلفنا انا وهو زوربتین نو مختلفو کل منگا ما وغد و گزارونا فزوربتو بسیف ما په تور اوالو فقتلته نو قتل میکو ثم رجعت الى ابي عامر بیا ابي عامر رضی الله عنه تر عالم فقلت ان الله قد قتل صاحبك بشك الله استاغا قاتل اوجلو قال فنزع هذا السهم وداغ شدي ګوډ نو باسا اے پخوائے لا جنم نو اسباب نو سور سختو سر صحابه کرام قربانی کوله فنزعته نو مارويس فنذا منه الماء د دې ګوډ نه اوبرو بيدي فقال يا ابن اخي دوی ایر واره ان تلق لاړ شا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاقرئه مني السلام زما د طرف نو ورته سلام وایا اذ خواسم وفات کې دو شهید کې دو عالم وقل له يقول لك ابو عامر ورته فرمای چې وای ابو عامر استغفر لي مال الله نه بخنو غواړه قال واستعملني ابو عامر للناس زی امشر جوڑکم ابو عامر پا خلکو ومکث یسیرن اغلغن تی وقتیر کو سم انہو ماتا دیاغ شہید شو فلما رجاتو کلچوا پشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدخلتو علی وردن نشم پاغوی وہو فی بیت نغ پکور کی ولا سریرن پیوکت مرملن چی آغا دا پوزی دا پٹو نجوڑو رمال پټو ته وای د کجورو پټي وي والیه فراش الفاغي بستر وقد اثر رمال السرير او نخي جوړي کړي وي هغه پوزي د کټ به زوهر رسول الله صلى الله عليه وسلم پشا مبارک د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې وجنبه هي او دای پاړ خونو کې فاخبرته بخبرنا نو خبر می ور تور کو د خبر زمونگا او خبر ابي عامر خبر دا ابي عامر وقلت له ما ارتوي قال اغه فرمایلی قل له د الله حبيب تو فرمای استغفر لي چې مال د بخنه غواړي د الله نا ادا صحابي شهید شوه او د بخنه مطالبه کړی فدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ان دا اللہ حبیب برو تیفت وضع منو داغین او دسو کوسم مرفای دیهی پیلا سن پورت کل دا اغا دلیل لی چسو کوئی مڑی پس دعا کے نو لاس پورت کول پکشتا دا اس گوئر مڑی تا دا اللہ حبیب دعا کے لاسون پورت کل سم مقال بے ہوئے اللہم اغفر لعبید ابی عامرن یا الله بخنو کې عبید ابي عامر تا الا سنه دور اوچت کل حتا راي تو بياض ابتويه اي دمره لا سنه اوچت کل جو اماد نبي عليه السلام د ترخونو سپينواله وکتو اومه کا تو سپينواله د ترخونو داوي ثم قال بي اللهم اجله يوم القيامه الله وي غرزه فرض د قیامت فوق كثير من خلقك د پاس د ډیرو د مخلوقات استانا او من الناس یا د خلق لفظ ویل فقلت ولي ما وی قربان مالم دعا وغوړ یا رسول الله فص فولي یا رسول الله فاستغفر مالم بخنه وغوړ نبی رسول الله اللهم اغفر لي عبد الله ابن قيس ذنبه یا الله بخنه او کی عبد الله ابن قيس ابو موسی شعری ته ګنا دد وادخله يوم القيامه مدخلا کریما وردننے کی پرز د قیامت اغزے د دن کی دو عزت منتا قال ابو بردا احداهما لبی عامر یو دعای دا بی عامر د پارکڑی والاخرى لبی موسی ادوی م دعای کڑی وا دا بی موسی رضی اللہ تعالی عنہ د پارا باب من فضائل الاشعرین رضی اللہ عنہم ایدا اشعرین و فضائل چه دا صحابو دے یمن دا ابو موسی رضی اللہ عنہ قوم وبه قال حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابو شامه قال ابن ابي النبي بردا عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف بشك زخام خاف جنم سواتا رفقت الاشعرين زپی جنم د الله حبیب فرمای اوازنا رفقا و جماعت المترافقون چوبل سره مرګری پی جنم اوازنا دا جماعت د اشعرین بالقران په قران حين يدخلون بالليل کله چې دی وردن شکورونو ته پشپکه وعارف منازلهم فی جنم کورون ددوی من اسواتهم ددی داوازونونا بالقرآن باللیل د قرآن پا وازونو دشپی و ان کنتو لم ارا اگر چیمز چمانی کتنی منازلهم کورون دوی هین نزلو بن نهار کلچ دی ورشی دو رزی ای در رزی نپی جنم خودشپی پی جنم د قران د تلاوت اواز ترو چتی وای دی کی جواز د شریشپیه د سړې پتی د قران وای خو پکې دا شرط ده چې ودله تکلیف نی مسکون کې له تکلیف نی بل چاله zarar نی کچاله zarar نی د شپیه په تهجدو کې په جهر او پتی ز قران لسته شي ها zarar د مسلمانانو سکه د کافر د zarar نه بمزان ساتي ومنهم حکیم دای کی حکیمم ده دا نوم ده یو سړیو اذا لقی الخیلا دا الله حبیب وکله چې دا سونو د دشمن سره ملاو شي او قال العدو دشمن سره قال لهم نو ده ورته وای ان اصحاب یامرونکم زما مرګری تاسو ته حکم کوي ان تنظروهم شتا سودای لګ انتظار وکای ایم دا د روان دی د دومره بهادر د چي आवाज د دشمن نتیخت نه کای اکای ته تیخت کای ولا وای زای ما زمون شاه سواران را روان دی و به قال حدثنا ابو عامر الاشعری و ابو قریب جميعا انا بیو ساما قال ابو عامر حدثنا ابو ساما قال حدثني برید ابن عبد الله ابن ابي بردا عن جده ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الاشعرين بيشك دا اشعرين دا ارملو کرج غریبانان شي په غزا کې او به خرچي شي کله چې دی به خرچي شي په خپل غزا کې او قلت عام و عیالهم یا کم شیت عام د بال بچ د دوی په مدینه کې جمع او را جمع کی ما کان اندهم هغه چې د دوی سره وی فیثو بن واحدن په یو جام کې او ثم اقتسموه بینهم ابه تقسیم کی په خپل من کې په لوخي او کې وی سویت په برابر فهم منی وانا منهم نو دوی زمان دی او زد دوی نه چې د یو یو کجوره د یو بل سره برابر تقسیم ای او د نورو خیال کوي اذا ارملو فی الغزو کله چې د دوی توام ختم شي په غزا کې نو دوی چې لګ دی ګړه راجمې کی او برابر تقسیم کی باب من فضائل ابي سفیان صخر ابن حرب رضي الله عنه وبه قال حدثنا عباس بن عبد العزيز العنبري واحمد بن جعفر الماكري قال حدثنا النزر ابن محمد اليمامي قال حدثنا اكرمته قال حدثنا ابو زمين قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون ومسلمانا لا ينظرون الى ابي سفيان دي بابو سفيان تقتلنا ولا يقاعدونه انبه ورسره کې ناستل زکه د په حالت کفر کې ډېر تکلیفونه پیغمبر علی السلام او مسلمانانو ته رسول یو وجداوا دویم باندې ګمان کولو یره د پزور د زور د وجنه ایمان روړې په خوشحالی نه دی روړې دا یو خیال دی ذهن کې. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان رضي الله عنه نبي دے سلام ته ویل یا نبی الله ثلاث ندري خبري دي اعطيني حنا راك داما تا. قال نعم ده الله حبيبي او قال اني احسن العرب ما سرډر خيسته د عربو ندا واجملو او ډېر د هيسته ندا ام حبيبه بنت ابي سفيان رضی اللہ عنہ او زوجو کا ہارا پنکا در کو. ایک اور حدیث کے اشکال لے چې دا خود پلار پنکا ندر ورکڑی دا اللہ پیغمبر خود پا حبشا کی دعویٰ اد نکا پیغام را لے گلے ہو ادا خود ابو سفیان دی ایمان نمخ کی خبر آو دیو جنباد علماء دی حدیث تا ویلی دی چیر دا درست نه دی او ضعیف دی. علما کرام لیکلی چې دا خبره درست نه ده چې حدیث دی ضعیف شي. ایوی حدیث صحیح دی خو یو راوی دی ګوره که تاسو لخکاری پدې کې اکرما اکرما ابن عمار دا د ته وهم راغلی دی نکاح مخ کی شوی نه د سنگ وای په نکاح در کو. اباز علماء دا تعویلم کړي چې د نکاح د تجدید اراده لرلا چر مخ کی خودی نکاح کړي اوس به په ولایت چپلار بور لولی شي او نکاح بو شي. قال نعم ده الله حبيبي او قال ومعاويه تجعله كاتبا بين يديك. معاويه رضي الله عنه غرزوا كاتب زان سره د وحي لیکلو نه پارا وګره د وحي په كاتبینو کې او حضرت معاويه رضي الله عنه نه. قال نعم قال وتؤمرني وتؤمرني حتى اقاتل الكفار. ما امیر جوړ کا چې کافر سره جنگ کما کن تو قاتل المسلمین لکه څنګه مسلمانانو سره جنگونه کول. قال نعم قال ابو زمیل ابو زمیل راوی وای ولولا انه طلب ذلك کچری نه وی دی چې طلب کړه ود د نبی اسلام نمات او ذلک دل بيدان اور کړه لانه لم يكن يصل شئن ذکا دیو نو دے چی سوال کول دیو شی اللہ. قال نعم مگر دا اللہ حبیب وی آو. باب من فضائل جعفر و اسماء بنت عمیس و اہل سفینتهم رضی اللہ عنہم. باب دے پا بیان فضائل جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی او اسماء بنت عمیس چې دی بی بی وا او هغه کشته یواله الله دې د ټولو ناراضی شي. و به قال حدثنا عبد الله ابن براد الاشعری و محمد ابن الله الحمدانی قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني برید بن نبی بردا نبی موسی رضی الله عنه قال بلغنا متخبر را رسیده مخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوتو د نبی علیہ السلام چې پیغمبر علیہ الصلاتو والسلام داد مکی مکرمین روته ده ونحنو بالیمن مون په یمن کیو. فخرجنا روته مون د یمن نه مهاجرین دویتا او انا زو اخوان لی زما یو دورونو انا اصغرهما زد دی دواړو کی وړو کیو ما دوانا مانا مشرانو یو پکی ابو بردو اول آخر و ابو رحمن و بل پکی ابو رحم و رضی اللہ عنہم. اما قال بذعن یا خوی صد پاسا و اما قال وی ثلاثتا و خمسینا دری پنزوس او اسنین و خمسین رجولا یا دو پنزوس سڑیو من قومی زماد قومنا. قال فركبنا سفينه سوارشم پکشتای کی فالقتنا سفینتنا الى النجاشی او غرزول مونګلر کشتای زمونګ نجاشی ته په حبشه کی فوافقنا جعفر ابن ابي طالب زمونګ موافقت راغد جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه سره ادم هجرت کړه او حبشی تا چې د مکی د کفار او د ظلم نه تنګ شوه و اصحابه عند عمر کریم د سره فقال جعفر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثنا ها هنا موږ دل ترا لیګلیو و امرنا بالاقامه موږ ته حکم کړه د پات کې دو دل تفاقیم معنا موږ سره دل تدیر شی قال فاقمنا معه موږ وی سره دل شو تا قدمنا جميعا رالو موږ ټول فوافقنا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون موافقت راغد رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا حين افتتح خیبر کله چې خیبر فتح کړو فاس حملنا مغلم په خیبر را کړو او قالات وانا منا مونږ ته د دې غنیمت را کړو وما قسم لهدن او تقسیم نو کړو تنت غابان فتح خیبر چې غایب او د فتح د خیبر نه د دې نه د سشي الا من شهد ما هو مگر چاته چې ور سره حاضر الا لاصحاب سفینتنا مگر د پاره د خاوندانو د کشتی زمغه سره د جعفر رضی الله عنه د هغه مر غورونا قسم لهم ما میتم پکیسا او برخه تقسیم کا قال فکان ناس من الناس خلق د خلقونه یقولون نا مونتبی وی یعنی اهل السفینه نحن سبقناکم بالهجره وی مونگ تاسو نا پا حجرت کلوان دی شوی وی مونگ مدینه تا مخکرالو تاسو رستو را لئی علان که دی غریبانانو خو حجرت کلو دی دی دو حجرتو نو یو دا مکین حبشی تا ابل دا اغزین مدینه منوری تا قال فدخلت اسما بنت عمیس وردن نشیو اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ وی امیم من قدم مانا او دا دا آغا چانو چه دا مونگ سر دا حبشین راغلی و پا حبسی بی بی چه دا بی بی و دا نبی کریم علیه السلام ظاهرتن دا غی ملاقات کول وقت کانت حاجرت ابیشک و غم آغا چه حجرت اکڑه و نجاشی تا فی من دا آغا چان حاجر ایلیه چه حجرت اکڑه و غطاف دخل عمر ولا حفصا رادن نش عمر رضی اللہ عنو پا حبسی بی بی و اسما دا آغا سروا فقال عمر رضی اللہ عنہ حين را اسماء کلی جوکتا اسماء من هذه ودا سوق ده قالتا اسماء بنت عميس ودا اسماء بنت عميس قال عمر والحبشيه هذه اي حبشيه دا یعنی دا هغه زیر راغلی دا واپس ده هجرت نا البحريه هذه بحريه دا چې په بحر او سمندر کې راغلی فقالت اسماء نعم فقال عمر سبقناكم بالهجره منتاسونه هجرت کې روان دي شیو مدینه ته فنحن احق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم مونږ ډېر حقدار یو د الله د رسول پورې د تاسو نه فغضبت اسماء بنت عميس غصه شو وقالت كلمه یو خبره وکا وای کذبتا یا عمر تا د حقیقت نه خلاف خبرو کیا عمر کلا والله دا سن د قسم په الله کنتم تاسو خوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یطعم جائعکم تاسو ګله تو امر کول او یعز جاهلکم او نسیت کول تاسو کنا پوها تا وکنا فی دار نو فی ارض ومنګ په یو کوروز مکه کېل بعدا چیل ریوا البغدوا او غي سره بغوس کې دې شو په حبشه کې ودارک فی الله دا د الله د ذات بارکیو و فی رسول او د الله د رسول بارک و ایم الله قسم په الله اسما بنت عمیس وی لا اطعم طعاما د وترغی طعام نخرم ولا اشرب شرابا او ترغی بس کاک نکوم حتا اذکرا تردی چی ذکر کم ماغا قلتا چی تاوی رسول اللہ صلی اللہ سمتا وکننا ونہنو کننا نوذا ومونگا چی مونگل تقریب رسول شو حبشا کی ونخاف يرول بشو وساذكر ذلك عذر ذ ذکر کوم بدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تا واصله تپوسبتكم والله قسم فالله لا اكذب ز دروغ نوام ولا ازيغ او نب خبر کغم ولا ازيد ولا ذلك او نب پدي زيات عليكم قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال شراغ له نبي عليه السلام قالت يا نبي الله اسماء بي بي لله الله پیغمبر ان عمر قال كذا وكذا عمر رضي الله عنه خدا سے داس خبرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحق بي منكم ندی غی ډیر حقدار په ما د تاسو نه ولهود عمر رضی الله عنه دا غد مرګرو د پاره هجرت واحده یو هجرت ته چې د مکینه مدینه منوره ته کړه ولکم انتم اهل السفینه هجرتان او تاسو ته کیشتای والو دو هجرتونه دي یو د مکینه حبشی ته او یو د حبشی نه مدینه منوره ته قالت بی بی فرمائی فلقد رأیت ابو موسیٰ و ما وقت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ و اصحاب السفینہ خاوندان د کشتی اتوننی ارسالا ما تبراتل پی در پی دمر خوشحال شل پدی حدیث چه زمون خود و حجرتو یسألونی ان هذا الحدیث ما نبید دی حدیث تپوس کولو ما من الدنيا شيء هم به افرح نود دنیا نه او شی چې ډېر خوشاله او پاغه ولا اعظم في انفسهم او ډېر لیو پزنو د دې کې مما قال دا غسنه چې فرمایلو دوی ته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بردا رضی الله عنه فقالت اسماء رضی الله عنها فلقد رايت ابا موسى وإما قتل ابو موسى شديد رضي الله عنه انه لا يستعيد هذا الحديث مني ما نبي طلب کول شي بیا دا حدیث را ته لګوایا زکدم پدی زو هجرتین صحابه کرامو کې و انه لا يستعيد دوباره د ویلو مطالبه به کول د دې حدیث زمانہ چې دا را ته دوباره وایا باب من فضائل سلمان وبلال وصحيب رضي الله عنهم باب دې په فضائل د سلمان او بلال او صحيب رضي الله عنهم کې وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت عن معاويه بن قران عايز بن عمرو رضي الله عنه انا با سفیان اتا راغلی او پسلمان او صہیب او بلال رضی اللہ عنہ فی نفرن بس کسانو کې اے صحابه راسو د دغه وخت کلا کافر دی ابو سفیان ایمان نه دی روړ او صلح حدیبیه ما تکړی او نو سمینت تراغلی فقالو دی صحابه ما خزت سیوف الله نیول او نکل تور د الله من عنق عدو الله د سټ د دې دشمن د الله نه ما اخذها غزه درانی ود دي په سور جنگونه دي پکې بچکی کی د تورونه قال فقال ابو بکر راوی او ابو بکر رضی الله عنه ورته تقولون هذا لشيخ قريش تاسو دا سه خبره کوي په بارد یو شیخ د قریشو کی وسیده تا هو د ټول قریشو مشر دی نوراغل او ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تفاخبره خبر ورکنو فقال اللہ حبیب یا ابا بکر اے ابو بکر رضی اللہ عنہ لعلک اغضبتهم کی دیشی تا دا غریبانان صحاب غسکنی وی خفکنی دیوی لئن کنت اغضبتهم کتاغی پا غزب کنی لقد اغضبت ربکا نو دا غی د غصه د وجنه رب دی په غصه کړي فاتهم ابو بکر راغله او دوی تا ابو بکر رضی الله عنه فقال یا اخوته ایرونو اغضبتکم ما خبرو ک په غصه می کوي د یو قسمه معافی تراغه قالوا لا ینا یغفر الله لك یا اخیا بخنه دیو کی الله تا ته ز مونږ رورا باب من فضائل الانصار رضی الله عنهم باب دې په بیان د فضیلت د انصارو کې انصار د مدینه غوسیدون کې چې مهاجرینو نبی دې اسلام ته زیور کړو ادم مال او د جان او د بچو قربانی پیش کړی وا اپ خپل وینو اپ خپل لاشونو مالی مسلمانان پاللیو و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي و احمد بن عبده واللفظ لاسحاق قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فينا نزلت و يزمم د قبيله باركي داياتنا نازل شوي اذا همت طائفتان منكم کل چې رادلر لواغ دوڑلو دا تاسنان تفشلا چې سستی و بزدلیو کی دی جہاد پتلو کی غزو احد کی واللہ ولیهما اللہ دوست دی دوارو دا دوڑلی سو کی طائفتان بنو سلما و بنو حارثا و ما نحبو دیوی ممنخوخو انها لم تنزل چې دا آیات گنی نوی نادل شوی لقول الله عز وجل دو وجد قول د الله عز وجل والله وليهما ويلا ددي دوالو دو شمر غرهو وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قتادة عن نزر بن انس عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اغفر للانصار يا الله انصار د مدینه تبخنو کی ولی ابناء الانصار او زامن د انصار او تا و ابناء ابناء الانصار زامن د زامن د انصار او وبه قال حدثني يحيى بن حبيب قرابنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة بهذا الاسناد وبه قال حدثني ابو معن الرقاشي ابو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا اكرمه ابن عمار قال حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه ان انس رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للانصار بخنه اوخته و د پار دان سوارو قال واحسبه غمان کوم ول ذراری لنسوار او د پار د بچو دان سوارو ول موالی لنسوار او د پار د غزات شو غلامان دان سوارو لا شک فی ز شک ن کوم پدی کی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبا و زهیر بن حرب جميعا عن ابن علیا واللفظ لزهیر قال حدثنا اسماعیل یعنی عبد العزیز عن عبد العزیز و ابن صہیب بن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم را اویکت سبیان ماشومان و نسان س زنانا مقبلینا چراروانو من عرس دی وادنا فقام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر دلیو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دا اللہ حبیب قدر دو ممثلن قدر دو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممثلن یا ممثلن ثابانی کسر دا یا فتح دا مانا وقائما منتصبا ادری دود اللہ حبیب دا سنیغ برابر ولار امام بخاری حدیث ذکر کرے لتے دا ممسلن پزے ذکر کرے ممتنن ایخ مضبوط ادری دود اللہ حبیب فقال وی اللهم انتم وی الله انتم تاسو انصار من احب الناس الي دیر محبوب د خلکو نه ما تعالی ما انتم من احب الناس الي یعنی الانصار تاسو ما ته ډیر محبوب یې. وبه قال حدثني حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول جاءت امراه راغله وزنانه دن سوار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب دي سره داسې واده والي کړو داغي پټه خبره وا وقال او د الله حبيب وی ولذي نفسي بيدي پاغزات مې قسمي جروح مې دا غلا شو کړي انكم لا حب انكم لا احب الناس اليا بيشکه تاسو ما ته ډېر محبوب يې د ټولو خلقنا ثلاث مرات دري کرته دا خبره وکا ادی زنان سره خلوت زکو چی وای دے د محارم نو یا ام سلیم وا یا داغه خور و رضی الله عنهما یا مراد داره چې دا خلوت سو دی پټ تپوس کولو اغا خلوت من منهیانو چې داغه نه من شوی دا ان منهیون عنها بس پټ تپوس کولو. وبه قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابن ادريس كلاهما عن شعبه بهذا الاسناد. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الانصار كرشي وعيبتي انصار سدي كرشي وعيبتي كرش اصل کې خېټ یو لدی تا وای ویده د دې سره مشابیکل زکا دا زید قرار د غذا د حیوان دی چې پاغی د بقاوی او وعیبتی دا عیبا یو لوخه دی معروف چې پدی کی غور سامان خلق سنبالی یعنی دا زما د پټو خبرو رازدار دی. او وی فرمایل د الله حبیب او د معجزه وا وان الناس سيكثرون خلق بډېریږي ويقلون وانصار بکهميږي دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه وا. ويفقبلوا من محسنهم نو تاسو قبول کوي عذر د نیکانو دوی او معافیو کوي ان مسیهم کدی کې سوګدا سے بدکارو کی سیوا د حدودنا دا الله حبیب وصیت دان سوار مبارکه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدثنا انس بن مالك عن ابن ابي اسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير دوار الانصار بن النجار غرف كورون دان سوارو کی بن النجار دي ثم بن عبد الاشهل ثم بن الحارث ابن خزرج ثم بن ساعده وفي كل دوار الانصار خير اپټول کورونو دان سوارو کې خیر نو صاد رضی الله نو ویلو ما اوراز ګمان نکم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قد فضل علينا پمږه دا نور کورونه غورکل فقيل قد فضلكم لا كثير ويتاشم پډيرو غورکړي. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شوبان قطا قال سمعت انس رضی الله نو يحدث النبي سيدن الانصاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو وبه قال حدثنا قتيبه وابن رمح عن ليث بن سعد وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وبه قال حدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه لا يذكر في الحديث قول سعد وبه قال حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن ابراهيم بن محمد بن طلحة قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه خطيبا خطبه ولا ان ابن ابي عتبه فقال ويج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی خير دوار الانصار غورا پا کورو ندان سوارو کی غورا پا کورو دوان سوارو کی کور د بنو نجار دے او دار د بنو اشحل لے او دار د بنو الحارس بن الخزرج دے او دار د بنی ساعد دے والله لو کنتو موسرن بی آهدن کما غوا کوی ذ غورا کون کې پدی او تن لال اثرت به عشیرتی نخام خا غورا کړه به مې پدی خپل قبیلہ اې دا مقوله د چا ده لو كنت موثرن بیاذن لا اثرت به عشیرتی دادا بی اسید مقوله در رضی اللہ عنہ دید بنی ساعده و مذکورو نو چې سلورو کې اخر کې ذکر کو خیال بده اید د قبیلہ دا بنو ساعده و وی کما غرکول پا دیمی بلچال غروال ورکڑے نخپل قبیلہ بمی غرکڑے دا وم پاکی مخ کې ذکر کڑے و خونا چی سنگا پیغمبر ویل یا غشان میں ہوئی وبه قال حدثني يحيى بن يحيى التميمي قال عبد المغير بن عبد الرحمن عن ابي الزنادي قال شهد ابو سلمة لا سمع ابا سيد الانصاري ويحاضر ابو سلمة خام خدا اريد ابا سيد الانصاري رضي الله عنه نا يشهد چغ گواہی کوله چ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی خير دوار الانصار بنو النجار غرب کورونو دان سوارو کی نمبر ایک بنو نجار دی ثم بنو عبد الاشحل ثم بنو الحارس ابن خزرج ثم بنو سائدہ وفی کل دور الانسوار خیرون پٹول کورونو دان سوارو کی خیر دی قال ابو سلمہ قال ابو سید رضی اللہ عنہ اتحامو انا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایزبا متهم کړه شمزو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لو كنت کاذبا کز درو جنوی لا بدات بی قومی بنی سائدا نو ما بشورو کړه په قوم زما چې بنی سائدا و بلغ ذلک سعد ابن عباده دا خبر سعد ابن عباده رضی الله عنه تر رسیدنه وا فوجد فی نفسی اړه کې خپش چې مو کوئی سلورم نمبر کې روسیو وقال خلفنا فكنا اخر الاربع رستو کڑی شمونگا نو شمونگا آخر د سلورو اصر جولی حماری وی زمان دی خربان مال کتا متواچوی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زم دا اللہ پیغمبر تھے و کسم گیلکو فکلمہو ابن اخیه سہل دس رخ پل روار خبریو کی فقالا تزہبو اتزی لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ته خبره واپس کړه د الله په پیغمبر او رسول الله عالم د الله پیغمبر خو پوي او له صحاب کان تكون رابع اربعين دا در لکافي نه دا چې ته شوي سلورم د سلورو فرجا غد خپل خبره نه واپس شو وقال الله ورسول عالم روارته وي خدي وي الله او رسول خو پويږي وامر بحماره حکمیو کو د خر بار کې فحل عنه اغا کتمت او زین تل ریکړې شو وبه قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة ان ابا سعيد الانصاري رضي الله عنه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الانصار او خير دور الانصار غرپان سوارو کې او غرپ کورون دان سوارو کې په مثل د حدیث د دوی په ذکر دوار په ذکر د کورونو کې ولم یذکر قصه سعد ابن عباده رضی الله عنه دا کیسه نه ذکر کړي و به قال حدثني عمرو الناقد و عبد ابن حمید قال حدثنا یعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي ان صالح ابن شهاب قال ابو سلمہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبہ ابن مسعود سمع ابا حریرت رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیو مجلس ویلوی کیو دا مسلمان آنونا احدثوکم بخیر دوار الانسوار آیا بیان در توکم پا غور کورون دا انسوارو قالو نام دیوی آو یا رسول اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبدالاشحل قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو النجار قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو الحارث ابن الخضرج قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم بنو سعيده قالوا ثم من يا رسول الله قال ثم في كل دوار الانصار خير فقام سعد بن عباده مغضبا غصرا فاسد فقال انهن اخر الاربع ایا موږ دی په اخر د سلور کیو هی نسب ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دارو کله چې د الله حبیب دې کورونو نو واغستل فارادا کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دې راده او چې د الله پیغمبر سره خبر یو کی فقال له رجال من قومي او سر ورته د قوم نو ایجس کینا الا تردوا پدی خوشاله نه ان سم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دارکم نو می واغستا شود قبیله او ذکور فی الاربع الدوار پسلورو کی اللتی سمع اجنمنی واغستر فمن ترکا هر غسوک جبری خل فلم یو سمع دا اینمی وانغستو اکثارو ممن سمع دا خوڑیر دا غشان دی چنمنی غستی فانتها سا عبد ابن عبادا منشو ساد ابن عبادا رضی اللہ عنو ان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کولو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم انا وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي ومحمد بن المسنى وابن بشار جميعا ابن عرعرة واللفظ للجهزمي قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت عند جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه سرپه سفر کی وکان یخدمونی دب از ما خدمت کولو فقلت لو مارت لا تفعل تمان مشرم زما خدمت مکوا فقال دو فرمایلینی قد رئیت الانسوار ما قتلی و انسوار تصنعو چکول بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسشے خدمت کولو تو خادم خاصی نو آلے تو ما قسم خوڑل جریر رضی اللہ عنہ وی اللہ اصحب احدم منهم زمان مرگرے کیگم دیو تن سردوین اللہ خدم تو مگر خدمت بیکم زاد ابن المثنہ و ابن بشار فی حدیثهما وکان جریر نجریر رضی اللہ عنہ اکبرا لوی من آنس رضی اللہ عنہ وقال ابن بشار سن من آنس داڑیر عمر والو دا آنس رضی اللہ عنہ باب من فضائل غفارا و اسلم و جہینا و اشجعا ومزين وتميم ودوس وطير دا ټول د قبيلو نمونه دي د دې فضائل محادثو کې راغلي او د دې قومونو نه صحابه کرام ا د دین د فارمالي جاني قرباني پیښ کړي و به قال حدثنا حداب ابن خالد الازدي قال حدثنا سليمان ابن المغيره قال حدثنا حميد ابن هلال عن عبد الله ابن الصامت قال ابو ذر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول فرمائے غفار و غفار قبیلہ غفر اللہ لہا اللہ دیدی تبخنو کی و اسلم قبیلہ سالمہ اللہ دا دا د مسالمت نه د سالمه الله ای ترک د جگ او دې دې کې دعا را یا خبر نه ابادی وی سالمها پا مانا دا سالمها دے اللہ دی دی سی سالم مگرزئی و بیهی قال حدثنا ابن المسنعی بن بشار قال و بیهی قال حدثنا عبداللہ القواریری و محمد ابن المسنعی بن بشار جمیعن عن ابن مہدین قال ابن المسنعی حدثنی عبد الرحمن بن مہدین قال حدثنا شعبت و نبی عمران الجونی عن عبد الله بن سوامد نبی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تد الله رسول صلى الله عليه وسلم ایت قومك قوم تد لار شفقل ورته وایا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایي اسلم سالم الله اسلم قبل رضی اللہ رو غرمټو ساتي وغفار غفر الله لا الله دې ورته بخنو کی و به قال حدثنا ابن المسنا ابن مشاق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد و به قال حدثنا محمد ابن المسنا ابن مشاق و سعيد ابن سعيد و ابن ابي عمر قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه ابي قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا شعبة محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عباده ها وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر وعبد بن حميد عن ابي عاصم كلاهما عن ابن جريج انا بذبیر جابر رضی اللہ عنہ وحدثنی سلمت بن شبیب قال حدثنا حسن بن آعیانا قال حدثنا ماقیدن نبی زبیر جابر رضی اللہ عنہ کلهم قالتون وید نبی اسلام قال اسلم سالم اللہ وغفارو غفر اللہ لها وبه قال حدثنی حسین بن حریث قال حدثنا الفضل بن موسیٰ عن خثیم بن عراق نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسلم سالم اللہ وغفار غفر اللہ لها اما انی لما قلها و ایما دا سنینی ویلی ولیکن قال اللہ واللہ دا سی فرمائی لی و بیہی قال حدثنی ابو التواہر قال حدثنا ابن وحب بن اللیث عن عمران بن آنس عن حنزلت ابن علی ان خفاف ابن ایماء الغفاری رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلات پیومس کے اللہم لعن بلی لحیان ورعلن دیغا صحابہ قتل کری و دغا وقت کے کافر یا اللہ لعنت رولی گی پا بنی لحیان ورعلن وذکوانا وعسیت داتول لقبیلون مندی عصو اللہ ورسولہ جدی اللہ و رسول اللہ فرمانی کری غفار غفر الله لها غفار کبیر تے اللہ بخنو کی واسلم سالم الله اللہ دې دې روغ رمټو ساتي او دوی سره مسالمت دے یعنی ضد حرب وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب قتيبه وابن حجر قال يحيى بن يحيى بن وقاخ حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غفار غفر الله لها واسلم سالم الله وعسيت عصت الله ورسوله او سيق بليد الله ود الله رسولنا فرماني كني وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله وبه قال حدثنا عمرو بن شواد قال احبرنا ابن وحب قال احبرنا اسامة حاو بی قال حدثني زهير بن حرب الحلواني وعبد بن حميد ياكوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا بين صالح كل من نافعنا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وفي حديث صالح واسامة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ذلك على المنبر ده په منبر فرمایلی او به قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى قال حدثني ابو سلمى قال حدثني ابو سلمى قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث هؤلاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد وابن هارون قال اخبرنا ابو مالك الرجعي موسى بن طلحه عن ابي ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار وانصار او مزين قبيله وجهينه جهينه قبيله وغفار واشجع ومن كان من بني عبد الله او سوق جديد بني عبد الله انا موالي دا زما دوستان لي دون الناس علاوه خلقنا والله ورسوله مولاهم الله دا الله رسولم د دوی دوست نه وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن هرمز الاعرجي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار قريش وانصار مزين او جهينا او اسلم او غفار او اشجع موال دا دوستان زما عليه السلام موال بشت دوی دا پار دوست ما سواد اللہ دا رسول نبل سوک و بهی قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا بھی قال حدثنا شعبتو انساد ابن ابراہیم بی هذا الاسناد مثلہو غیر ان فی الحدیث قال ساد فی بعد هذا فی ما آلمو و بهی قال حدثنا محمد ابن المسنى و محمد ابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا سلمہ يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسلم وغفار ومزين ومن كان من جهينا وجهينا خير من بني تميم وبني عامر دا غردي د بني تميم بني عامر قبيلونا والحليفين او دا غ دو چې خپل منس کې دوستی او قسمونه دي اسد و غطفان دین غرري و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا المغيره يعني الحزاميه عن ابي الزناد يعني العرج نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و به قال حدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وقال اخران حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ان صالح عن الاعرج قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفس محمد بيده فاغزات من قسم روح د محمد عليه السلام دا پلا شکر لغفار واسلم ومزينا ومن كان من جهينا وسجير جهيننا او قال جهينه ومن كان من مزينا خير عند الله دا وغری پنی دا الله پرز قیامت من اسد دا اسد قبیلینا وتوینا د توی قبیلینا وغطفان وبه قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا اسماعيل يعني عن ابن عليا قال حدثنا ايوب عن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسلم وغفار وشيوم من مزينا وجهينا وشيوم من جهينا ومزينا خير من عند الله دا غردي پنيز دا الله قال احسبه قال يوم القيامة پرز دا قيامت دا صد قبلينا وغطفانا وحوازنا وتميمنا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شهبا قال حدثنا غندر شعبا ها وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد ابن ابي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن ابن ابي بكر يحدث عن ابيه رضي الله عنه ان الاقرب بن حابس جاء اغله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وي فرمائل انما بايعك سراق الحجيج تاسرخ بيعتك واغلاكون كو دهاجيان اي خباجيان اغلاغان كون من اسلم دا اسلم کبیری او د غفار او مزیننا و احسب جوهینا اگمان کم چی جوهینے میو محمد اللذی شکا محمد راوی آغا دے چی دے شک کنے محمد ابن ابی یعقوب نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا خبر را کن کانا اسلم و غفار کوی اسلم قبیلہ و غفار و مزینا و احسب جوهینا و گمان کم پا جوهینم بانے خیرن غرا من بنی تمیم د بنی تمیم نا و دا بنی عامر نا او دا اسد قبیلی او دا غطفان نا اخابو و خسرو نا آیا دی بنا مراد او تاوانی وی فقال نامی آو قال فوالذی نفسی بیدی پا آغازات میں قسم وی چی روح میں دا غلاسو کرے انہم لأخیر منہم ای خام خاطر غور دی داغوینا او نشتره په حدیث دی ابن ابي شيبه کې محمد الذي شك وبه قال حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شوبته قال حدثني سيد بني تميم محمد ابن عبد الله ابن ابي يعقوب الزبي بهذا الاسناد مثله وقال وجهنت ولم يقل احسب وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبته عن ابي بشر عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم وغفار ومزنا وجهنا خير من بنت من بني تميم دا غردي د بني تميم نو من بني عامر والحليفين عقد ودوستان بني اسد وغطفان وبه قال حدثنا محمد بن المصلى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد ها وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن ابي بشر بهذا الاسناد وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا وكيع بن سفيان عن عبد الملك ابن عمير عبد الرحمن ابن ابي بكر نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب فرمایلی و ارے تم خبر راکه ان کان جو ہے نہ تو کوی جو ہے نہ قبیلہ واسلم او غفار خیر من بنی تمیم ورد بنی تمیم نا او د بنی عبد الله ابن غطفان نا او د عامر ابن ساسانا ومد بها صوت واز فرا پورته کو فقالوا يا رسول الله فقد خابوا وخسروا ابن مراد او تاوانی قال فانهم خير دی غرد و فی رواته بی قرب ارایت من کان جهنت و مزینت و اسلم و غفار و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ابو عوان عن مغیر عن عامر عن عدی ابن ابي حاتم رضی اللہ عنہ قال اتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي ان اول صدقه بيزت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم چسبین کړه او مخدر رسول الله صلى الله عليه وسلم خو نه د صحابه صدقه د توي قبلي وا جئت بها جترات الكلو پاغي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا مخسبین کړو یعنی خوشاله شی او په غوی باندې و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن المغير ابن عبد الرحمن النبي زناد الارج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قدمت تفيل راغله تفيل عمر غري دا فقالوا يا رسول الله ان دوسن قد كفرت دوس قبيله كفر اختيار کړي وابت او د اسلام وروڼو نه انکار کړي فدع الله عليها خیری ورتو کد الله نو له خیری وغواړه فقیل چاوله شل شي هلاکت دوس اے دوس حبی قبیله هلاک شو جی پیغمبر ورته خیری کوي فقال الله حبیب د خیرو په زې دعا وکا اللهم اهد دوسن وات بهم دا دوس دا ابو هريره رضی الله عنه قبیله وا یا الله هدایت وکي دوس قبیله تا اورا ولي دوی مؤمنات وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن المغيرة عن الحارث عن ابي زرع قال قال ابو هريره رضي الله عنه لا زالوا حب بني تميم هميشه جمينا ساتند بني تميم سلام من ثلاث ددري وجنا سمعتهن چوريدني مي دي داد رسول الله صلى الله عليه وسلم نا ما اوريدني ود رسول الله صلى الله عليه وسلم نه يقول چوي هم اشد امتي على الدجال بنو تمیم بډیر سخت د امتیانو زمانه په مقابله د دجال کې دمر لوی فتنی کې بدای ډیر مضبوط او کلک وی. قال وجات صدقاتهم راغلی صدقات د بنو تمیم قبیله او نبی علیہ السلام ویلو هذه صدقات قومنا دا زمونږ د قوم صدقات دي دیتی خپل قوم ویلو. قالت وکانت سبیه منهم من عائشه یوکه کې دي زنان او د دوینه د عائشه بیبی رضی الله عنها سره رسول الله صلی الله علیه وسلم عتیقی ها زادیکا فانها من ولد اسماعیل دا خود اولاد د اسماعیل علیہ السلام ندا. و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن معار عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره رضي الله عنه الى ذا احب بنو تميم همیشم چمینه ساتم د بنو تميم سره بعد ثلاثن پس د دریو خبرو نه چوری دلی میلی د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقولها فيهم چدید دوی بارکی وی فذکر مثله نداس حدیث ذکر کو. وبه قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا مسلمة بن علقمة المازني امام مسجد داوود قال حدثنا داوود عن شعبي نبي هريره رضي الله عنه قال ثلاث خصال ذري خيون دي چوري دي مي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارد بني تميمو كي لا ذالو حبهم بعده اميشم جمين ورسر ساتم ندين پس وساق الحديث بهذا المانا او بيانكو حديث بدي مانا غير انه قال ده ومشد الناس قتالا دا دير سخد خلق ندي في الملاحم فملاحمو كي ملحم جمد او داس توي دا جنگون توي جمد ملحما دا مارکی او قتال توئی دا سخدی د خلکو نه په جنگ کې په جنگونو قتال کې او ذکر د دجال په کین ریکنه باب خيار الناس باب د په بیان د غور خلکو کې. و به قال حدثني حرمله بن يحيى قرابنا ابن وهب قرابن يونس ابن شهاب قال حدثني سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال تجدون الناس معادن ممي بخلق قانونا چمن سوکیږي باخپل نیکانو مشرانو ته فخيارم في الجاهليه غرد دوی نه په جاهلیت کې غره به په اسلام کې خوشر داده اذا فقه چپدين پوي وتجدون من خير الناس في هذا الامر مومای بڑیر غورد خلقو نپدی کار د مشرعی کی اکرہوهم لہو دیر بد گنون کی ددوین دی مشرعی لرا قبل ان یقافی مخ کی ددین چی واقی شی پدی کی سوک چی مشرعی بد گنی او خلقو مجبورا کو نداب غورد خلقو نید مشرعی د پارا و تجدون من شرار الناس مومای بڑیر ناکار د خلقو نذل وجهین خاون د دو مخونو الذي ياتي هؤلاء بوجن شدي خلق له په یو مخرازي او هؤلاء بوجن او دي خلق له په دي بل مخ. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمار نبي زرعه نبي هريره رضي الله عنه. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد الى رجل ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن بني بخلق قانونا فمثل ده حدیث ده زهری غیران نفی حدیث بی زرع والاعرج تجدون من خیر الناس في هذا الشان موی بغور ده خلقونا پدی شان ده مشرعی و عمارت کی اشدهم له کراهیتا دیر سخد دوینا بدگنون کی دیل رحت آئے قافی تردی چی واکی بشی پدی کی. باب من فضائل نساء قریش باب د په بیان د فضائل د زنانو د قریشو کې وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيان عن ابي الزناد عن الارج نبي هريره رضي الله عنه عن ابن طاووس نبي نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ورب خذو كي ركبن الابل چی سوری شوی دی پوخانو قالا حدو ما سوالهو نسائی قریش داغ نیکانی بیویانی دو قریشی دیو بلویلی نسائی قریش احناهو علا یتیمن فی سغری دیر محربان دی دی پخپل یتیم بانی پوڑو کوالی کی وارعاهو علا ذوجن او دیر حفاظت او لحاظ کون کی دی پخاون فی ذاتی یدی ہی پبارا د ذات د یت داغ کی یعنی داغ د مال حفاظت کئ داغ د مال سکئ حفاظت کئ اے پ یتیم ډیر شفقت او مهربانی کئ او ورعه ولا زوج فی ذات یده داغ د مال حفاظت کئ اے کی فضل خرچی نہ کئ آب ضایع لګینا و به قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفیان نبی الزناد عن الارج نبی هريره رضی الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم دا حدیث دا الله پیغمبر ترسئی وابن طاووس نبی یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی غیر انه قال اغدا سے فرمایا رعاه علی ولد دیر حفاظت کید بچی پوڑ کوالی کی ولم یقل یتیم د یتیم لفظ نه دی ویله د ولد ویله و به قال حدثنی حرملۃ بن یحیی قرابنا ابن وهب قرابن یونس عن ابن شهاب قال حدثنی سعید بن المسیب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير النساء زنانه قريش وغره زنانه دي ركبن الابل چسوري شي دي پوخانو احناه على طفل دير مهرباني دي پخپل ماشوب وارعاه ولا زوج اډير لحاظ او حفاظت کوي خاون فی ذات یده داغ د مال بارکی بیزایا پابسیات و ان لگئی قال یقول ابو هريره على اثر ذلك دی پس ابو هريره رضی اللہ عنہ ولم ترکب مریم بنت عمران بعیرا قط نو اسور شوی مریم بنت عمران پوخ باندې کلم وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب امهان بنت ابي طالب د نکاح پیغام لی گلو امهان بنت ابي طالب ته ترلو ریو فقال تغي فرمایلو یا رسول الله اني قد كبرت زه خډيره بډای شوم ولي عيال اما فار ډير بال بچنه نو پدی وتا سول تکلیفي را خما شومان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خیر النساء غره په زنانو کې ثم ذکر بمثل حدیث یونس غیران او قال انا ولا ولد ډیر مهربانی دی په بچی فی صغره دا پوڑ کوالی کې و به قال حدثنی محمد بن رافع و عبد بن حمید قال ابن رافع حدثنا و قال عبد بن اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاووس نبی هريره رضی الله عنه حاو بی قرح دسنا معمر نمام ابن منبه نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نسائن ورپ زنانو کی رکبن لبن چی سوری شوی دی پو خانو صالح نسائن قریش غنی کی زنانت قریشو دی احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده وبه قال حدثني احمد بن عثمان ابن حكيم الاودي قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثني سليمان ابن بلال قال حدثني سهيل نبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث معمر هذا چدار سواء برابر باب مواخات النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه رضي الله عنهم باب دې په بیان د مواخات ضرور ولې قائمونو کې د نبی عليه السلام په مند مرګورو کې په ویه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مادين ابن سلام عن ثابت بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخابنا ابي عبيد بن الجراح رور ولی قائم کړي او په مند ابو عبید ابن جراح او په مند ابو طلحه رضی الله عنه کې یو انصاری او مهاجر او به قال حدثني ابو جعفر محمد بن صباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الاحول قال قيل لانس بن مالك رضي الله عنه بلغ قطعة خبر رسيدلي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایله حلف في الاسلام نشت د قسم په اسلام کې اینن دی قسم د وراثت او د مواخات څوک نه کوي فقال انس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داره اې دا الله حبيب حالف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا اللہ حبیب حالفا بین قریش و الانصار ایچ دلیل پینی سی آنس رضی اللہ عنہ پیس بات دا حلف نو دا منافی ندے دا حدیث دی ابن جبیر سر پا نفی کی دا مواخات مذکور پا اول حجرت کیو ابتدا کی بے پدی دیو بل نمیرا سوڑو خو بیا داب د میراث په حکم منسوخ شوه دی او یو بل سره تعاون للحق بکای دی یو بل مدد بکای دی یو بل نه د ظالم لاس بنیسی وګوره اول کې به پدی میراث موړې شو رستو د میراث حکم راغې اے نو د دغه دوستۍ او موالات د وجنا هغه میراث منسوخ شو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا عبد بن سليمان عن عاصم عن انس رضي الله عنه قال حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش دوستي قائم کړو په من قريش او انصارو کې پدار اغا کی چې د په مدینه کې او به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله ابن نمير و ابو سامان زكريا عن سعد ابن ابراهيم نبي ان جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام نشتا د دوستی په اسلام کې داسې چې یو بل سره قسم مخري اپ باطل کې یو بل مرګري دي د دې نفیدا اګه پدی دوستی قائمه ک چې پنې کو کې بده یو بل مدد کو نو دا درسته ده و ايما حلف هر یو حلف او دوستی چې په جاهلیت کې وا نو نزيات هي د اسلام الا شدتا مگر نور مضبوط والے نور مضبوط هي نورم پکې مضبوط والے راضي باب بیان ان بقاء النبي صلى الله عليه وسلم امان لصحابه بقاء د پیغمبر علی السلام امان د صحابه او د پاره او بقاء د اصحاب د غوی امان د امت د پاره و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه اسحاق بن ابراهيم عبد الله ابن عمر ابن ابان كلهم عن حسين قال ابو بکر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع عن مجمع ابن يحيى عن سعيد ابن ابي بردان ابي رضي الله عنه قال صلينا المغرب موږ د ماخام مشکلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ثم قلنا بهم ولو جلسنا يرك ممكن حتى نصلي ما ولشا چې ور سره د ماسوتن مزمکو قال فجلسنا نو کیناسو روت د الله حبيب متفق قال ما زلتم ها هنا هميشه تاسو دې دې کې د ماخام مزمکړه قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب مونتا سر ما خام مزو کو ثم قلنا نجلس مونږ کینو چې مزو کو تاسو نماز ختن قال احسنتم خکار مو کو واسبتم حق تو رسیدای قال فرفا راس ویل السما سر مبارک اسمان تپور تک وکانا کثیر مما يرفو راس او ډیر چې پور تک لو وی سر اسمان تفقال وی فرمایل النجوم امنه للسما دا ستوري امن د اسمان د پاره فاذا ذهبت النجوم کل شلار شي ستوري او د قیامت پر از رو دونی ات السما ما توعد را بشي اسمان تا چې واده ور سره کی دي شي د برو غرزيږي وانا امنه لساویز امنم د صاحب او د پاره فاذا ذهبت کل شلار شمنز اتا اصحاب را بشي ما مرګو تما يعدون اغه چې دې سره د کوم فتنو واده کی دي شي واصحابی امانت الامتی صحابه امندی زما د امت د پار فیدا ذهب اصحابی شلار شی زما مرګری تا امتی ما یعدون راب شی زما د مرګرو تا زما د امت تا چې دای سره واد کی دیشی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعین الہ العالمین زمونگا خاتمہ پر ایمان کیا اللہ زمونگا دا خواری محنت دا قبولیت مقام تا یا رب کریم و رسل اللہ دا قرآن و سنت علم نافع منترا نصیب کی اللہ منتا زمونگ والدین و استازان و اصول و فروع تا مړو ژوندو تا الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله په تمامه دنیا کې چې کمزې کې مسلمانان په مصائب او تکالیف کړي او د کفار او ظالمانو د پنج دلان دي الله د دې ټولو مدد او نصرت وکړي یا الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کړي او څومره دینی دنیوي پریشانۍ دي دا ختم کړي سمر بیماران دی کورون و اسپتالونو کې الله دا ټول او مونږ د دایمي عارضی بیمارونو ساتي